سائلة تقول: أنا امرأة لا أستطيع السجود إطلاقا لمرض ما، وأقوم بالصلاة على كرسي، وأنا أتمنى السجود على الأرض لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: عليكم بكثرة السجود، فهل يجوز لي السجود على طاولة مقابل الكرسي الذي أصلي عليه؟ السجود ركن من أركان الصلاة، السجود على الأعضاء السبعة ركن من أركان الصلاة، كما أن القيام ركن من أركانها. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لعمران بن حسين: صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. فالمسألة مقرونة بالاستطاعة، وإذا لم تستطع السجود فتصلي جالسة، تصلي جالسة وتصلي قائما كانت تستطيع القيام وتركع، فإذا جاء السجود فإنها تومئ إيماء برأسها أو ما تستطيعه من بدنها. المقصود أنه لا يلزمها أن تسجد على الأرض وهي لا تستطيع، ولا يلزمها أن ترفع شيئا تسجد عليه، ولا يلزمها أن ترفع شيئا تسجد عليه، بل هذا من الأمر الذي لا يطلب شرعا، بل جاء في بعض الآثار النهي عنه، إلا أنه قد يدخل في شيء من الغلو، لأن لم تستطع السجود تومي إيماء ويكفيها، ولها حكم السجود من بحيث لو أكثرت من هذا الإيماء فكأنها أكثرت من السجود، وحينئذ تدخل في حديث أعني على نفسك بكثرة السجود، يعني السجود أو ما يقوم مقامه، لأن الله جل وعلا لا يكلف نفسا إلا وسعها، فمثل هذه لا تكلف برفع شيء تسجد عليه، كما أنها لا تكلف أن تشق على نفسها فتسجد على الأرض فتتضرر بذلك، والله أعلم.